إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكان فيما مضى الكلام على الزهد في الدنيا، وهي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والصديقين والأولياء والصالحين، وهي الطريقة التي ذكرنا أنها كانت سبب هجرتهم وتركهم ذلك كله لله تعالى من ولد وأهل ومال وأرض وديار إلى آخر ما ذكرنا. واليوم نؤكد على معنى معروف لدينا، وهو من مهمات الدين، وهو من مهمات الدين في كل وقت ومكان، وهو الآن من أهم المهمات. مختصرا، هو قضية النصيحة، وهذه القضية يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. مختصر الكلام: الدين النصيحة. والدين كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل هو الإسلام والإيمان والإحسان، كما قال: ما الإسلام؟ قال كذا. ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بكذا. ما الإحسان؟ قال كذا. قال: أتاكم جبريل يعلمكم أمور دينكم. فكانت النصيحة هي الإسلام والإيمان والإحسان. وبالتالي على قدر ما يحصل المرء من النصيحة التي نبين أمرها، على قدر ما تكون درجته في دين الله تعالى. وإن نظرة عامة على أحوالنا اليوم تبين هذا النقص الشديد في ذلك الأمر، الذي يعني النقص الشديد في دين الله تعالى، وهو اليوم أهم من أي وقت مضى. وقد ذكرنا هذه المقولة التي ذكرها المتقدمون من السلف: ما وصل من وصل إلى الله تعالى إلا بسخاء النفس وسلامة الصدر والنصيحة لكل مسلم، وهو أفضل الأعمال، كما ذكر من ذكر من الصحابة يقول: أقسم بالله غير حامس أن أحب عباد الله إلى الله تعالى الذين يحببون الناس إلى الله ويحببون الله تعالى إلى خلقه الذين يمشون بين الناس بالنصيحة. وهذه مهمة كما نقول بالنظرة إلى أحوالنا اليوم، نرى التقصير الشديد ليس في النصيحة إذن في الدين، إذ لو كانت هذه النصيحة من وظائف المؤمنين اليوم لا تغير الحال شيئا ما، خاصة مع الأسلوب المطلوب فيها ومع الإخلاص والصدق في ذلك النصح لكل أحد، كأن ينصح لنفسه، والأمر الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من حقوق المسلم على المسلم أنه إذا استنصحه أن ينصح له، لا بد أن ينصحه، خاصة يعني إذا طلب منه النصح كان ذلك الأمر أشد تأكيدا. مشكلتنا إذن كما ترون ذلك النقص في هذا المعنى الشرعي الذي يدل على النقص في الدين، والذي بسببه تعتدل أحوال أهل الإيمان وترشد أقوالهم وتصرفاتهم وتنتشر دعوتهم بالحكمة والموعظة الحسنة بالرفق واللين في هذه النصيحة كما ذكروا وسيلتها وأسلوبها. النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، ونسارع فنقول لا يخلو أحد من النصيحة، لا يخلو امرؤ من النصيحة حتى بقلبه، لذلك إذا لم يتمكن المرء من الجهاد الذي هو الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى فإنه يبلغ تلك الدرجة بالنصيحة، كما قال تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، رفع عنه الحرج في الجهاد فقط بشرط أن ينصحوا لله ورسوله. ولذلك انظر إلى هذه التسمية الجميلة التي سماهم بها، قال ما على المحسنين من سبيل، أي وصلوا بهذا النصح الذي ما تركوه على أي حال من أحوالهم إلى درجات الإحسان، وهي أعلى هذه الدرجات في درجات الدين الذي ذكرنا أنه النصيحة، حتى إن وصل الحال بالمرء إلى أن لا يستطيع أن يكون في حالة من أحواله بسبب المرض أو غيره ألا يقوم بأمور الدين ببدنه ولا بلسانه حتى، فإنه لا يخلو بقلبه من النصيحة أن يتوب إلى الله تعالى وأن يندم على ذنوبه وأن ينوي إن خرج من هذه الحالة التي منعته عن ذلك أن يطيع الله تعالى ورسوله وأن يكون بحدوده وأن ينتهي عن نواهيه وأن يسارع إلى مرضاته، وإلا لم يكن ناصحا لله تعالى بقلبه، هو مريض لا يستطيع، لا بد أن يكون قائما بالنصيحة بقلبه وأن يكون قلبه مشتغلا بالله تعالى حينئذ أنه يندم ويتوب وأنه ينوي ذلك كله من فعل الخير الذي هو النصح لله ولرسوله إلى وللأئمة المسلمين ولكتابه ولأئمة المسلمين وأمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه المقدمة الدين النصيحة، ثم ذكر قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لترى أهمية النصح لله تعالى، بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ما كان إذن لأحد أن يتخلف عن هذا الأمر في يومه وليله. تلك وظيفة النبي، بل هي وظيفة الأنبياء من قبله، من نوح إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. نوح يقول: وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وهود يقول لهم: وأنا لكم ناصح أمين. وصالح يقول: لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين، كحال المؤمنين اليوم. ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. فنصح لهم كل النصح الذي به يحصلون سعادة الدنيا والآخرة، وذلك حال المؤمن أن يكون ناصحا أمينا، خاصة أن استشاره أحد، فمن أوكد الأمور أن ينصح له النصح على أقل الأحوال كما ينصح لنفسه. ونأتي إلى شرح الحديث. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وننظر في هذه الحالة التي تبين معنى النصح، وهو أن النصح بمعنى التخليص، يعني التنقية، يعني الخياطة. المهم نصح له، يعني أراد له الخير كله بقلبه وعمله. كلمة النصيحة جماعها إرادة الخير للمنصوح له بالقلب واللسان والفعل، يعني يريد المرء الخير لكل أحد من المسلمين قلبا وفعلا وقولا بلسانه. ذلك معنى النصيحة، من نصح العسل يعني نقاه من الشوائب، فهو كذلك ينقي ذلك الكلام الذي يكون سبب لمصلحة هذا المؤمن أو للكتاب أو للسنة أو للرسول أو للحكام أو للمحكومين، إلى آخر ذلك الحال الذي يبينه شرح الحديث. والأمر المهم أن ترك النصح وقوع في الغش، وهو أمر من أهم مهمات النصح لله تعالى. أنه إن ترك نصيحته ويعلم وقادر، فإنه يكون قد غشه، وهو كذلك مسؤول عن ذلك عند الله تعالى. لذلك لا يستويان من يطيع الله تعالى ومن يأتمنه إذا ائتمنه ومن ينصحه إذا غاب، لا يستوي مع من يعصيه ويخونه ويغشه أو يغشه إذا غاب، لا يستويان عند الله تعالى. النصيحة لكتابه، إذا فهمنا هذا المعنى، أنه يبذل كل جهده فعلا وقولا وكذا وكذا لهذا الكتاب. فما الذي يبذله له؟ قال الشراح في هذا الحديث: أولها أن ينصح لله تعالى، أن ينصح لربه، يعني أن يوحده تعالى، هل أن يوحده التوحيد الذي يوحده كل الناس، أو أن الناصح لنفسه يوحد أعظم التوحيد وأحسنه وأكمله، وكذلك أن يوحده وأن يوحده بأسمائه وصفاته، وأن يصفه بصفات الكمال، وأن ينزعه عن صفات النقص سبحانه وتعالى. وبعض العلماء يقول النصيحة لله تعالى على قسمين، قسم هو فرض وقسم هو نفل. والنصح الذي هو فرض هو أن يجتنب نهيه مطلقا، ألا يقرب نهيه، وأن يقيم فرائضه بكل جوارحه بشدة المحبة له سبحانه وتعالى، وأن لا يقصر فيها لله جل وعلا. فيكون معنى النصح له شدة محبته والقيام بطاعته وأوامره واجتناب نواهيه على الحال الذي يبين أنه ليس بعد ذلك حال بينه وبين الله. ومن ثم كان أهل النصح في هذه الدرجة درجات عند الله تعالى، لا يأخذ اسم الناصح إلا أن يصل إلى هذه الدرجات العليا. وأما بقية الكلام فيها فأنه يحب من أحبه ويكره من كرهه ويوالي من والاه ويعادي من عاداه سبحانه وتعالى، ليظهر بذلك كونه محبا لربه على معنى النصح له سبحانه وتعالى، إذ لا يكون كذلك لله تعالى ناصحا له وهو لا يهمه من عصى ولا من أطاع. من أطاع أحبه ومن عصى كرهه، وبينه وبينه الدعوة إلى الله تعالى، وبينه وبينه النصح إلى ربه ليحببه في ربه وليقربه منه وليأخذ بيده إلى الله تعالى، لا يتركه أبدا على هذا الحال. وأما النصيحة التي هي نافلة في حق الله تعالى فأن يحب ربه محبة لا مزيد عليها في قلبه، بمعنى أن تتقدم محبة الله تعالى على جميع محبوبات نفسه، فلا يكون في نوافله فضل كما يقال، ليس هناك عنده فضل مزيد يستطيع أن يعمل به أكثر من ذلك، يعني يصل في هذه المحبة إلى أنه لا مزيد عنده أكثر من ذلك يمكن أن يعمله أو أن يقوله أو أن يعتقده بقلبه وأن ينويه تلك النوايا الحسنة. كان ذلك في النوافل له إذن. فكل أحوال المرء إذن مع الله تعالى في هذه الطاعة، في هذه الأعمال، في هذه النوافل، في هذه الاعتقادات، في هذه العبادات، ألا يكون عنده حتى يكون ناصحا لله تعالى، حتى يصل إلى درجة الإحسان في ذلك النصح، أن يكون لا مزيد له، يعني أن يبذل شدة جهده، بذل كل المجهود في محبة الله تعالى لتتقدم على جميع المحاب. فإن عرض له أو عرض له شيء من محاب نفسه وعرض له من محبة الله لم يتوانى أن يقدم محبة الله تعالى على ذلك كله، على نفسه وشهواته وولده وكل ما يكون سببا لأن يمنعه أو أن يعطله أو أن يقلل من محبته لله تعالى. وأما النصح لكتابه فإذا كان النصح بمعنى الشدة في أخذ الأمر فإن النصح لكتابه سبحانه وتعالى أن يكون بالإيمان به، هذه الأولى. والثانية بشدة المحبة لكلام الله تعالى وشدة التعظيم له، إذ هو كلام الحق جل وعلا، وبشدة الرغبة في تفهمه. كل هذه الأمور فيها كلمة الشدة، شدة المحبة، شدة الرغبة في تفهمه، شدة العناية بتلاوته وفهم معانيه على المعنى الذي أراد الله للمؤمن أن يفهمه منه. ثم بعد ذلك أن يقوم بما فهم من تلك المعاني تعبدا لربه ودعوة لها سبحانه وتعالى، سواء في طاعته، في الانتهاء عن نهيه، في الاعتبار بأمثاله وحكمه، في معرفة ما يكون فيه مقربا لربه محببا له، مع دوام دراسته، مع المحبة الشديدة لكلامه. لو طهرت هذه القلوب كما يقول عثمان رضي الله عنه ما شبعت من كلام الله تعالى. إذ ما يدلك على الله تعالى في هذه الحياة الدنيا من هذه الآيات إلا تلك الآيات المتلوة وهي كلامه الذي يدلك عليه. وحينئذ كذلك قام بواجباته وفرائضه ومطلوباته، ووقف عند حدوده، وانتهى عن محرماته، وتفكر في آياته، وتدبر تلك المعاني ليصل إلى مراد الله جل وعلا، مع دوام المدارسة والتلاوة والقيام به والدعوة إليه وتعلمه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ثم يرد عنه غلو المغالين وقدح الملحدين الضالين. إذ من أهم النصح، وإن كان هذا النصح من سيرة أهل العلم، هو رد شبهات المبطلين على كلام الله تعالى وسنة رسوله، ورد زلات العلماء بدلالة الكتاب والسنة عليها، وتمييز الصحيح من الضعيف من سنته صلى الله عليه وسلم. تلك الأمور إذن تبين هذا الحال الذي ينبغي أن ينتقل إليه المؤمنون في معنى النصح، الذي يصل إلى درجة الإحسان في الدين، أو هو الدين نفسه، وهو كيف يصل إلى شدة المحبة لهذا الكلام، وشدة الإقبال، وشدة الطلب والرغبة في الفهم، وشدة العناية بالتدبر والوصول إلى المعاني، وشدة المدارسة والمداومة محبة له والدعوة إليه وتعلمه وتعليمه ونشره. كل ذلك يبين الضعف الذي نقبل عليه على كلام الله تعالى، وعلى تدبره وفهمه من باب الأولى، وعلى الاستدامة عليه محبة له تعلما وتعليما، ليبين الفارق الهائل بين ما ينبغي أن يكون عليه وبين ما نحن فيه، ليسارع المؤمنون ليتحققوا بهذا الحديث. هذا الحديث كما يقول الشراح أحد أرباع الدين، ربع الدين هذا الحديث، كما كان حديث الأعمال بالنيات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن هذه المسألة من أعظم المسائل التي ينبغي أن تنعقد عليها قلوب المؤمنين من الآن، ليراجعوا فيها أنفسهم، ولينظروا إلى موقفهم من الدين، من الإيمان والإسلام والإحسان، ولينظروا كذلك السامع المتكلم إلى مدى التقصير في توصيل دعوة الله تعالى، وفي تحبيب الناس في الله جل وعلا، وفي تحبيب الرب جل وعلا إلى خلقه سبحانه وتعالى، وفي نشر كلامه ومواعظه وأوامره ونواهيه وتعاليمه، والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه، وكان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. ذلك النقص إنما هو نقص فيما نحن فيه من بلوغ المراد في تلك الأيام الصعبة. وأما النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم فهي حي وميت، أي وهو حي أي وهو ميت صلى الله عليه وسلم، من الإيمان به أولا وتصديق بنبوته، ثم بعد ذلك بشدة المحبة لطاعته، شدة المحبة له ولطاعته صلى الله عليه وسلم ولنصرته ومعونته وبذل المال له صلى الله عليه وسلم، كل ذلك وهو حي، أن يفدوه بأنفسهم وأرواحهم وأموالهم، وكذلك وهو ميت لسنته وتعاليمه ودينه صلى الله عليه وآله وسلم. فتلك النصيحة إذن، وبعد انتقاله إلى الله تعالى، فإن النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم في تطلب سنته ومعرفتها ومعرفة آدابه وأخلاقه صلى الله عليه وسلم وأوامره ونواهيه، وشدة المحبة في طاعته صلى الله عليه وسلم والبذل له، وفي نشر دعوته ونشر دينه صلى الله عليه وآله وسلم، وشدة الغضب والاجتناب لكل من يخالف سنته صلى الله عليه وسلم أو يتدين بمخالفة سنته صلوات الله وسلامه عليه، والغضب كذلك على من يترك سنته صلى الله عليه وسلم إثارا للدنيا والهوى. ومن أعظم كذلك النصح له محبة من كان منه بسبيل كنسبه وصهره صلى الله عليه وسلم، وهجرته من هجر معه صلوات الله وسلامه عليه، ومن صحبه صلى الله عليه وسلم ساعة من ليل أو نهار وهو مسلم، ثم التخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه صلى الله عليه وسلم، والتشبه به في زيه ولباسه إلى آخر هذه الأمور، ثم موالاة من يواليه وسنته صلى الله عليه وسلم، أن يوالي من يواليه وسنته، وأن يعادي من يعاديه وسنته صلى الله عليه وسلم، وينشر ذلك كله على أعلى معاني المحبة والشدة، والتي يقول عنها العلماء بذل المجهود في محبة طاعته صلى الله عليه وسلم ونصرته واتباع سنته والتزام تعاليمه والتخلق بأخلاقه وآدابه. بذل المجهود أي لا يكون ثم مجهود بعد ذلك يمكن أن تجده لتبذله له. أما أن يفرغ الناس بهذه الحالة التي نحن فيها عن تلك المعاني، فأن يكون ذلك نصحا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وأما النصيحة لأئمة المسلمين فبمحبة الخير لهم ومحبة صلاحهم وعدلهم والدعاء لهم وبالرشد والصلاح والتوفيق، وكذلك بعدم الخروج عليهم ومعاونتهم على الصلاح والعدل وتنبيههم إلى ذلك كله بالرفق واللين وغير ذلك من المعاني التي ذكرها العلماء في ولاة أمور المسلمين في مثل تلك الأحوال. وأما النصيحة للمسلمين وهي التي ينبغي أن تكون من شغل الناس اليوم، وهي كيف ينصح للمسلمين جميعا، كيف يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم كما ذكر جرير رضي الله عنه أن ينصح لهم. يقول معنى النصح لهم إرشادهم إلى مصالحهم وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم وستر عوراتهم وسد خلاتهم، يعني خلاته النقص عندهم، وسد خلاتهم ونصرتهم، أن ينصرهم على أعدائهم وأن يدفع عنهم المكروه والأذى، وكذلك محبة إيثار فقيرهم وإرشاد جاهلهم وتعليمه، وأن يرد من زاغ عنهم عن الحق أن يرده إلى الحق بالتلطف له في ذلك، وأن يرفق بهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو كان ذلك فيه ضرر لنفسه، كما قال واتفق على هذا المقولة أهل العلم أنه يود لو أن الناس جميعا أطاعوا الله تعالى وأطاعوا رسوله صلى الله عليه وسلم ولو قرض جسمي بالمقاريض كما يقولون، وكما يقول عمر بن عبد العزيز في ذلك رضي الله عنه أنه يود أن يعلمهم كل سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتبعوا كل سنة من سننه ولو كان في ذلك يعني كان في اتباعهم سنة النبي اتباعهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع منه عضو أمام كل سنة حتى تنتهي بخروج نفسه إلى الله تعالى، أن يحب لهم ما يحب لنفسه وأن يكره لهم ما يكره لنفسه وأن يرحم صغيرهم وأن يوقر كبيرهم وأن يحب ألفتهم ونصرهم ودوام النعم عليهم وأن يحب لهم الخير وأن يدفع عنهم الأذى حتى ولو كان في ضرر نفسه، وكما يضرب العلماء الأمثال في هذه المسألة أنه حتى لو ضر في نفسه كرفع الأسعار مثلا أن يبيعهم، حتى لو ضر فيها أن يحب لهم ذلك ولو كان في ضرر نفسه وماله وفوات ربحه في ذلك إن كان ذلك فيه الخير لهم. إرشادهم إذن إلى مصالحهم وتعليمهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتوقير الكبير ورحمة الصغير وإرشاد الجاهل ومواساة من يجب مواساته منهم ونصرتهم وسد خلتهم وستر عورتهم وأن تحيط دعوتهم من خلفهم ألا يقصر المرء في مثل ذلك، بل ذلك بذل المجهود في ذلك كله كما يبذله لنفسه، حينئذ تكون نصيحته لهم كنصيحته لنفسه، وإلا فبقدر ما ينقص من ذلك بقدر ما ينقص من دينه كما ذكرنا، مع ترك ومجانبة الحسد والغش والبغضاء والقطيعة إلى آخر ما ينبغي أن يتركه في جانبهم لا يحمله لهم أبدا، لا يحمل لهم إلا سلامة الصدر وسخاء النفس، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه وأن يكره لهم ما يكره لنفسه. وتنبغي أن تكون النصيحة أو ينبغي أن تكون النصيحة كذلك بينك وبين المنصوح له، لا يمر عليك شيء إلا أن تقوم به من هذه الأمور التي تكون بينك وبين المسلمين من النصح، وإلا كما ذكرنا فتركها شيء من الغش مسؤول عنه وموقوف عليه أمام الله تعالى. إن ذلك الحال الذي لا قصرنا فيه ينبغي أن نراعيه هذه الأيام لكل أحد حتى نخرج على أقل حال من تلك المسؤوليات أمام الله تعالى عن هؤلاء الجهلاء الحمقى الذي ينبغي أن تأخذ بأيديهم إلى الله تعالى، أو هؤلاء المغرور بهم، أو هؤلاء المبتعدين عن طريق الله تعالى أو بإخوانك، وما ينبغي أن تكون معهم على ذلك الحال الحسن الذي لا يفرط منه شيء حتى يكتمل بالمسلمين هيئتهم الحسنة وأخلاقهم العالية وعباداتهم الجميلة وتوحيدهم للرب سبحانه وتعالى على أحسن حال، إذ بتلك النصيحة يكمل بعضهم بعضا حتى تكون أحوالهم على الأحوال الحسنة التي يرتفع بها البلاء وتتنزل بها الرحمة ويوشك أن ينفرج بها الأمر إن شاء الله تعالى. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم